وقد وجد جدير بالذكر أن دار المحفوظات الغورية التي كانت تلحق بهذا بديوان الرسائل هي المكان الذي عثر فيه السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد على رسائل خاصة التي أرسلها الخليفة العباسي الناصر لدين الله إلى الغوريين يحثهم فيها على معاداة الخوارزميين والاستعانة في ذلك بقوة القرخطاي. وقد جرت بين السلطان الغوري غياث الدين محمد 558-599 هجرية وأخيه معز 1163-1202 ميلادي وأخيه معز الدين من بعده 599-602 هجرية 1202-1205 ميلادية وبين الخليفة العباس الناصر لدين الله 575-622 هجرية 1180-1225 ميلادية مراسلات كثيرة خرجت من هذا الديوان حملها أشخاص ينعمون بثقة السلطان وقربه منهم السيد سراج الدين منهاج والد الجزجاني المؤرخ الفارسي الشهير ومنهم أيضا القاضي مجد الدين بن القدوة وهو من أتباع المذهب الكرامي في بلاد الغور وكذلك الشيخ مجد الدين يحيى بن الربيع مدرس المدرسة النظامية في بغداد الذي سافر أكثر من مرة بين الطرفين في هذا الشأن. وقد كانت معظم هذه المراسلات تدور على شيئين رئيسيين، الأول إعلان الغوريين تبعيتهم للخليفة العباسي الناصر وولائهم لها، والثاني هو استعانة الخليفة الناصر لدين الله العباسي بقوة الغوريين لصد الخطر الخوارزمي عن أراضي الخلافة العباسية.